فبحثوا يلتمسونه فوجدوه قد رفع طرفه إلى السماء وقد اتكأ على سيف قوسه وقد رفع سبابته وهو يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. فيعودون فيخبرون قتيبة بن مسلم فتدمع عيناه فرحا ويقول ابشروا فوالله الذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف من مئة ألف سيف قرير أو شهير من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب قرير في سبيل الله. وينتصر المسلمون بإذن الله. وبعد المعركة يؤتى إلى قتيبة بن مسلم بشيء من الذهب كرأس الثور فيقدم بين يديه فيقول لوزرائه هل تظنون أن أحدا من المسلمين يأبى هذا إذا دفعنا له هذا الذهب؟ فيقولون ما ندري. قال والله لو أخبرنكم أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة لا تساوي عنده التراب الذي يطاه بأرجله. ثم قال علي بمحمد بن واسع. فذهبوا إلى محمد وإذا هو يصلي في خيمته ويبكي. قالوا الله نصر المسلمين والإسلام أنت تبكي في خيمتك؟ قال نعم، لأن ثواب الشكر العبادة والذكر أو كما قال. قالوا قتيبة بن مسلم القائد يريدك. قال وماذا يريد مني قتيبة وأنا خرجت لله وأعود لله عز وجل؟ قالوا هو الأمير وقد أمرك. فاستعان بالله ودخل على قتيبة القائد في خيمته فدفع له قتيبة هذا الرأس من الذهب وقال خذه وتموله. فأخذه وقام من الخيمة فاحمر وجه قتيبة ووجوه الوزراء. ثم قال قتيبة في نفسه اللهم لا تخلف ظني فيه، كيف يأخذ الذهب وهو أزهد الناس وأعبد الناس وأعلم الناس في عصره بالله عز وجل؟ فيقول لأحد جنودي اذهب وراءه وتلفت أين يصنع بها ماذا يصنع بهذا الذهب. قال فحمله بين يديه فمر به مسكين يسأل الجنود والجيش فدفع إليه الذهب ومر. فاستدعى قتيبة هذا المسكين وقال ادفع إلينا المال. ثم دعا الوزراء وقال هذا محمد بن واسع الذي أخبرتكم أن الله ينصرنا بدعائه. هي العبادة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في أشرف المواقف بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأحد الصحابة الشباب الذين عاشوا الدعوة الإسلامية مع الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي زملاؤه فيطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم مالا فيعطيهم ويبذل لهم إلا هو فما مد يده. فيقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أريد أن أناديك يا رسول الله. فيذهب معه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. فالعبودية معناها أن تصدق العبادة مع الله وأن تتعب هذا الجسم في مرضات الله، فإن الدرجات العلى لا تنال إلا بأتعاب الأجسام. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، بالله هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها أقصر، فإن غرور المال أحزان. إذا علم أولئك فهذه سيرة السلف الصالح أو شيء من سيرهم وشيء من أخبارهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، لأنها تربية، ولأنها صلة بأولئك الجيل، ولأنه امتداد لتلك الدعوة الخالدة التي تركها صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا جلسوا في آخر عهدهم يتذاكرون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر، ويقول ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، فحي هلا بأولئك الأبرار الأخيار الذين عشنا معهم لحظات، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من الجلاس والسمار معهم كما سمرنا مع حديثهم في هذه الجلسة: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك الذين هدى الله وهداهم الله فبهداهم اقتده، لقد كان في قصصهم عبرة، ولقد كان في مسيرتهم منهج، ولقد كان في دعوتهم إلهام، ولقد كانت في كلامهم حرارة، ولقد كانت في أفعالهم صدق. فهل من صادق؟ وهل من متوجه؟ وهل من منيب وتائب؟ وهل من مستغل هذه الليالي، ليالي الخلود، ليالي المغفرة، ليالي التوبة، ليالي الإقبال على الله عز وجل؟ وقبل أن أنتهي أدعوكم ونفسي إلى أن نستمر في مسيرة التوبة، ولا نري الله أنفسنا في رمضان عبادا مقبلين، وفي غير رمضان مدبرين هارين من الله. فعجبا للعبد كيف يلج باب التوبة فإذا انتهى مراده وخاطره فر من الله، والله لا يفر منه وإنما يفر إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم مجتهدا فلا تسيره أيضا شهر عصيان. إذن فالله ناداكم وفتح لكم باب التوبة، فيا من أقبل على الله في رمضان، أقبل في رمضان وفي شعبان وفي غير رمضان وفي شعبان إلى الله، فربك في رمضان هو ربك في غير رمضان الذي يعلم السر وأخفى، وبئس بالقوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. والله اطلاعه عليك في رمضان وعلمه بسرك وما يحجزه خاطرك وتهجسه نفسك في رمضان وفي غير رمضان، فما دام أن بابه قد انفتح وأن صدرك قد انشرح، فعطاء الله مفتوح ونواله ممنوح وبذله يغدو ويروح، فلا تتولى عن الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن كما ضمينا هنا أن يسقينا من الحوض المورود شربة لا نظما بعدها أبدا، وكما جعنا هنا أن يطعمنا من ثمار الجنة فلا نجوع بعد ذاك الطعام أبدا، وكما سهرنا هنا أن يريحنا هناك فلا نجد نصبا ولا وصبا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الغنى، ونسألك الصدق في الخفاء والعلانية، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن كان من شكر فإني أشكر الله سبحانه وتعالى الذي شرفني بالجلوس في هذا المكان أمام هؤلاء هذه الوجوه الغانمة الباسمة المقبلة إلى الله، أمام هؤلاء الأبرار الأخيار. ثم أشكر من كان سببا في دعوتي وإجلاسي في هذا المكان، فإن أهل الفضل يشكرون، ومن لا يشكر أهل الفضل فإنه لا يشكر الله. زاد معروفك عندي عظما وهو في نفسك مستور حقير، فتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأن يجعلها في ميزان أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، كيف نصل إلى مستوى هؤلاء العظماء ونحن في هذه الحالة التي يرثى لها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أننا بعيدون عنهم جدا، فما هو الجواب يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا بد من اعتراف أن الأفضلية متناقصة، أو أن الفضل متناقص في الجملة. أما في الأفراد فقد يأتي من القرن الثالث من يكون أفضل من القرن الثاني، أما القرن الأول فأولئك هم الفضلاء والنبلاء والشرفاء الذين لا يبلغ مستواهم ولا يصل إلى درجتهم إلا من أحبهم. وأما أن نعمل بعملهم فكأن هذا ليس متحصل، فقد جاهدوا وأقاموا الدين وأسسوا دولة الإسلام، فواجبنا نحن أن نحبهم، كما قال أنس في الصحيح فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولا نعمل بعملهم. إذن فواجبنا أن نحبهم وأن نعمل عملا مما نستطيعه، ولكن أن نصل إلى تلك الدرجة فلن نصل. يصل بعض الأفراد أم أفرادا مع الجملة، فكما تلا أخي: خير القرون قرني، هذا على الجملة. وقد يصل بعض الأفراد لكن لا إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فواجبنا نحو هؤلاء السلف ثلاث واجبات: أولها حبهم في الله عز وجل، وثانيها الدعاء لهم وأن لا نجد في صدورنا عليه محنة أو غللا أو غلة، لأن بعض الطوائف تجد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن تيمية في منهاج السنة: ليس لهم حظ من الفيء تلك الطائفة، لأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء في قلوبهم غل للذين آمنوا فليس لهم حظ في الفيء. والثالث أن نعمل بما قدرنا الله وأقدرنا من أعمالهم الصالحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قضية أننا نحبهم ولكن لا نعمل بعملهم فهذا خطأ. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فاقترحها وخذ رجس الشياطين. فالمقصود أن اليهود أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نحب الله ولكن لا نتبعك ولا نعمل بأعمالك، فكذب الله مقالتهم ورد فريتهم وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن كنت تحب السلف فحبهم حبا صادقا وادع لهم ولا تجد في نفسك عليهم، وكف عما شجر بينهم واعمل بما قدرك الله من أعمالهم الصالحة. نعم، أثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون في رمضان كل يوم ختمة. ذكر ابن حجر في مقدمته عن البخاري صاحب الصحيح أنه كان يقرأ في رمضان القرآن 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، وقيل 30. وذكروا عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في الليل مرة في رمضان وفي النهار مرة. والعجيب وهو مثير للدهشة أن النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن يذكر أن كرز بن وبرة كان يختم القرآن في اليوم 4 مرات. نعم ذكر هذا. فما موقف السنة من هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم وهو المقتدى به، وهو بأمي وأبي هو الذي أمرنا الله بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكل كما قال مالك يؤخذ من كلامه ويرد من أفعاله ومن أحواله إلا صاحب ذاك القبر عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو نازل ابن عمرو في الصحيحين إلى 7 ليالي وقال لا تجد على ذلك ختم القرآن أكثر، لا تجد يعني في أقل من 7 ليالي، فحد له 7 ليالي. وفي بعض الأحاديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فموقف السنة أن الأولى تدبر القرآن وختمه في 7 أو ما قاربها كما فعل كثير من الصحابة، وأما ختمه في اليوم الواحد فليس من بسنة ولو أن صاحبه يوجر، لكن لا يطالب الناس بذلك ولا يحثون على ذلك، لأن القصد في العمل مطلوب في الإسلام والتدبر مطلوب. وهؤلاء الأئمة الذين ختموا القرآن في اليوم مرة لمحوا ملمحا واحدا، وهو أنهم يريدون تكثير الأجور، يريدون تكثير الأجور. وفي الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، فمن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا علم ذلك فأرادوا تكثير الأجور. أما الأولى والسنة فالتدبر والتمهل في قراءته والترتيل والتجويد، فهذا عذر من فعل، لكنه لا يقتدى بهم ليكون هذا الأمر سنة. حديث الشيخ البكاء من خشية الله من أعظم العبادات، ولكن ما هي السنة فيه؟ وهل يرفع به الصوت؟ وما هي حالة السلف حال البكاء حفظكم الله؟ نعم، البكاء من أعظم ما يتقى به الله عز وجل، وعينان كما في الحديث لا تمسهما النار، منها عين بكت من خشية الله عز وجل. والله عز وجل مدح الباكين من خشيته في كتابه، وقال سبحانه وتعالى ترى عيونهم تفيض من الدمع، وهو يمدح النصارى الذين استمعوا للقرآن في عهده صلى الله عليه وسلم، قال ترى عيونهم تفيض من الدمع. وقال في الأنبياء خروا سجدا وبكيا. فالبكاء من خشية الله مطلوب، وبكاؤه صلى الله عليه وسلم كان تدمع عيناه، وربما سمع لصوته أزيز كأزيز المرجل، لكن ما كان برفع الصوت والعويل والمنادات والإزعاج. فموقفنا أمام من يبكي كثيرا أن يقول البكاء إن غلبه فهو مأجور ومشكور عليه، ونسأل الله أن يحرم عينه على النار وأن يكون من المخلصين الأبرار. وإن كان هو يتكلف البكاء يظهر من نفسه أنه خاشع فهذا مصادر الرياء، نعوذ بالله من الرياء، وهذا الخسار والمحق والبوار والدمار، نعوذ بالله، وهذا شعبة من الشرك. فإن المسلم لا يتصنع ولا يتكلف للناس. كان الأوزاعي لا يبكي أمام الناس أبدا كما ذكر ذلك ابن كثير، فإذا خلى ببيته بكى حتى يسمع جيرانه بكاءه من خشية الله. وذكروا عن أيوب بن تميمة السختياني الراوي الكبير أنه إذا بكى مات أنفه وقال ما أشد الزكام، ليظهر للناس أن هذا زكام وليس بدموع من خشية الله. وقال الحسن البصري والله لقد كان الرجل من الصالحين تغلبه عيناه بالبكاء فيقوم من المجلس ويختفي لئلا يرى دمعه أحد من الناس. فالذي يشهر بنفسه ويتكلف البكاء ليعلم الناس أنه خاشع ليس له من الأجر شيء، وإن عليه وزر، وإنه يخاف أن يمحق به وأن يكون من المرائين، نسأل الله العافية والسلامة. والبكاء في الصلاة، بكى عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما في سنن أبي داود قال دخلت، يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبيه فوجدت لصدره أو سمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. فهذا صوت يتردرج من الخشية والنشيج، أما الزعاج ورفع الصوت والضجة والصجة فليس من شيء من الصالحين. أما المغلوب فمعذور، وأما الذي يريد يظن أنه ماجور على هذا فما أظن ذلك من سيم السلف الصالح. وفيه تشويش على المصلين، وفيه إحداث إرباك على الإمام وعلى المتدبر وعلى السامع، وشيء من الإزعاج على المسلمين، وشيء ومدخل من مداخل الرياء، لأن البكاء والذكر والصيام يدخل فيه الرياء كثيرا إلا من عصم الله. فوصيتي أن من غلبت عيناه أن يحتسب ذلك عند الله ويحاول أن يقضم من بكائه إلا إذا غلب فهو معذور. فضيلة الشيخ، أنا أصلي في هذا المسجد ولكن يوجد بجانبي من يضايقني برجليه ويقول هذه هي سنة المراصة، ومن يضايقني بيده ويقول هذه سنة المجافاة، فهل ذلك من السنة؟ أفتونا مأثورين حفظكم الله. أمر صلى الله عليه وسلم بمراصة الصفوف والاستواء وسد الفرج، لكن أن يبلغ الدرجة إلى كثير من الصور التي وجدت عند كثير من الناس تصبح لا تصبح مراصة، تصبح مراصعة وتصبح ملاكمة ومصارعة، فهذا ليس بوارد. ودين الله عز وجل بين الغالي والجافي، فالمراصة مطلوبة، أما المراصعة فليست مطلوبة. أن تنتهي من الصلاة وأقدامك وجنبك ويجعك وتحتسب ذلك على الله بعد أن تصوم 12 ساعة وتجد في المسجد من يلاكمك ويصارعك، فهذا ليس بوارد. الوارد بارك الله فيك المراصعة بالتي هي أحسن، لينوا في أكف إخوانكم وأن تسد الفرجة. أما أن يكون القدم بالقدم بالسنتيمتر، وكذلك الكتف والأذن بالأذن والساعد بالساعد، فالأمر في سعة، يعني لا بد يعني أن يترك شيء، لا أقول فرج، لكن شيء من الملاينة وشيء من السهولة واليسر حتى لا يجد المسلم مضايقة في الصف، لأن بعض الناس يتضايق، إما كبير في السن وإما مريض وإما متضرر وإما إنسان فتح الله عليه فأكثر في الإفطار، فيأتي فيحاسب بمحاسبين بين عن يمينه وعن يساره، فما تنتهي التراويح إلا ويقول ربنا أخرجنا منها. فالمقصود بارك الله فيكم ما كان هذا وارد، والمسألة مسألة مراصة بالتي أحسن، والحديث يطول في هذا، لكن ما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إيه هذا كذلك أشار الأخ إلى التفحيج بالأرجل أكثر من اللازم حتى يتشقق الثوب، وبعضهم إذا سجد أخذ في الأرض طيلة حتى ما يعود إلى الرفع إلا بصعوبة، والبعض الآخر يضع يديه في حلقه وهي على الصدر. فالمسألة مسألة دين الله بين الغالي والجافي، ومعرفة السنة. يقول سفيان الثوري: الرخصة لا يجيدها إلا العالم، وأما الجاهل فلا يحسن إلا التشتيت. فكل ما تفقه العبد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، كلما اتضحت له هذه الأمور، وهؤلاء الأخيار عندهم من الفقه إن شاء الله ومن الفهم ما يجعل الحديث لغيرهم. ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة التراويح مع أن الإمام لا يترك فرصة لقراءتها بالنسبة للمأمومين؟ أثمن جزاكم الله خيرا. هذه مسألة قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم مسألة طويلة المدى، وهي من المسائل التي تساقطت فيها عمائم الأبطال، وتكسرت فيها النصال على النصال، وأكثر فيها من الحديث والمقال. هذه مسألة طويلة عريضة، لكن يلخص الكلام فيها إلى أن الأولى إن شاء الله والأرجح والذي يظهر للقاصر مثلي أنه لا بد للمأموم أن يقرأ في الجهرية الفاتحة وراء الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن وبأم الكتاب، وصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج، وقيل خداج بالكسر، أي ليست بصحيحة. وهذا رواه مسلم. وعند النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: من قرأ منكم خلفي؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، وما أردت الخير، ما أردت إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن، من كان منكم قارئا فلا يقرأ، براء إمامي فلا يقرأ إلا بالفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة. فشأنك أن تقرأها وأن تحضر القراءة، ليتسنى لك أن تستمع كتاب الله عز وجل وكلامه وآياته البينات. فضيلة الشيخ، ما حكم من يأتي متأخرا عن صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح؟ هل يصلي مع الإمام بنية الفرض أم يصلي مع جماعة أخرى وهو الحاصل الآن في هذا المسجد؟ يتكرر الذين يقضون الفريضة في الليلة الواحدة عدة مرات فيحصل على المصلين بالتراويح التشويش، أفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مبنية على مسألة عند أهل العلم هل يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل؟ يعني هل يجوز أن يكون الإمام مفترض متنفلا والمأموم مفترضا؟ والذي صح إن شاء الله وقرب من كلام أهل التحقيق عليه الأدلة أن المتنفل يؤم بالمفترض وأن للمفترض أن يصلي بالمتنفل. على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه الصحيح أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده مفترضا ويعود إلى بني سلمة في قباء فيصلي بهم هو متنفل وهم مفترضون. فعلى ذلك من دخل والناس يصلون صلاة التراويح أو قيام الليل فعليه أن يدخل معهم وأن يصلي ويكون مقتديا بالإمام. فعلى ذلك عليه أن يصلي مع الناس وهو في العشاء وهم في التراويح ويقتدي بالإمام ولا ينفصل بجماعة أخرى، لأنه لا جماعتان في مسجد واحد. والأمر الثاني أنه يحدث ارتباك وتشويش على المصلين ويحدث عدم تدبر للناس، وهذا ما ينبغي. فواجبه أن يدخل في التراويح ويصلي العشاء، وهذا يصلون التراويح ويكمل بعد أن يسلم الإمام لجمع كلمة المسلمين ولعدم التشويش عليهم، فإن هذا مضر في المساجد خاصة في مثل رمضان، فليعلم هذا، وهذا هو السنة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلمك بأنني أحببتك في الله سبحانه وتعالى والله الشاهد. السؤال: ما حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى وهل حرمة التصوير بالكاميرا مثل حرمة التصوير باليد؟ أرجو إخباري جزاكم الله خيرا. أحبك الله وكل حبيب الذي أحببتنا فيه. وأما الصور وما سألت عنها فاحتفاظها للذكرى ليس بجائز، لأن الصور في الأصل محرمة بالأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، إلا لضرورة كما قال أهل العلم، ضرورة ملحة فهذا جائزة، والضرورة علمتم أبوابها. وأما التفريق بين الصور الذي ذكرت العاكسة وغيرها والممثلة والمرسومة فهذا مجاله رحب، ولا أريد أن أتحدث أنا في هذه العجالة لأنها تحتاج إلى حديث طويل، وهناك رسائل تغليف وربما اطلعت أنت عليها للعلماء، رسائل في التصوير وحكم التصوير بأقسامه وكثر الحديث فيها. فتحديثي الآن إن كان في ذهنك شيء استقرت عليه فلا يزيدك حديثي إلا إرباك أو تحصيل حاصل، وإن كان حدثتك بشيء موجود وهو مطبوع ومكتوب فمن باب إمضاء الوقت في شيء مكرر، فأنا أحيلك إلى رسائل العلماء في التصوير وأنت إن شاء الله ربما اطلعت عليها. فضيلة الشيخ، لقد سمعنا عن فضل الصدقة ووجوب دفع الزكاة، وأنا رجل أحب أن أتصدق وأريد أن أدفع الزكاة، ولكن هل هناك أحد يعينني على ذلك؟ لأنني لا أعرف الفقراء والمساكين، وأنا سمعت أن إمام هذا المسجد يجمع الصدقات والزكاة ويعطيها المستحقين، فهل أدفعها إليه وتبرأ ذمتي بذلك؟ نعم، وأنا أشهد كذلك أن إمام هذا المسجد كما سمعت من الثقات بأسانيد رجاله رجال الصحيح أنه يتقبل التبرعات من المسلمين والنفقات ويوزعها في وجوه الخير، وهذا المسجد حافل بالمشاريع الخير وبالتبرعات، فأنت تدفعها إليه وتبرأ ذمتك لأنه مؤتمن إن شاء الله، ومعه إخوة أبرار قائمون معه في التبرعات وفي تنظيم الندوات وفي إيصال النفع إلى المسلمين. فأدعوك وأدعو كل مسلم غيرك من عنده مال إلى أن يدفعه إلى إمام هذا المسجد، فكما سمعت أنه ينفقها على المستحقين من متزوج ومن معسر ومن مديون ومن مكاتب ومن محبوس ومن مجاهد، فهنيئا لك إذا دفعتها إليه وتبرأ ذمتك إن شاء الله. التبرعات والصدقة والزكاة في هذا المسجد، والجميع من عنده صدقة أو زكاة تجعلها في صندوق التبرعات في هذا المسجد، وسوف تجمع بعد هذه المحاضرة. الله أعلم. سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم من أوتر مع الناس ثم أراد أن يصلي من آخر الليل؟ نعم، من أوتر مع الناس ثم أراد أن يصلي من آخر الليل فهو مخير بين أمرين، إما أن يشفع ذاك الوتر الذي صلاه مع الإمام، إذا سلم الإمام من الوتر من صلاة التراويح أن تقوم فتأتي بركعة فتشفع لك ما صليت ثم تصلي من آخر الليل وتوتر، وإلا تكتفي بالوتر الأول لأنه لا وتران في ليلة ويكفيك، وإذا قمت من آخر الليل صليت شفعا شفعا وتكتفي بذاك الوتر ركعتين أربع ست، لكن لا تعود إلى ذاك الوتر. وهناك صورة ثالثة أن توتر مع الناس، فإذا قمت في آخر الليل صلي ركعة تشفع لك ما صليت ثم ابدأ شفعا ثم أوتر بركعة، لكن أقربها أن تكتفي بالوتر الأول والدعاء مع الناس وأن تصلي شفعا من آخر الليل. فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الحلي بالنسبة للمرأة؟ وهل تخرج الزكاة من مالها أو من مال زوجها لو كان عندها مال؟ أكتونا جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي كذلك كثر الكلام، وأنتم سمعتم فتاوى أهل العلم فيها، والذي دلت عليه النصوص وترجح في المسألة وقامت عليها البراهين أنه لا بد للمرأة أن تزكي زكاة الحلي، لحديث أم سلمة وحديث عمرو بن شعيب أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم امرأة وفي يدها مسكتان فقالت يا رسول الله كنز هذا؟ قال أتزكينا أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسويك الله بهما سوارين من النار؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره، وحديث أخرى بعضهم عددها إلى أربعة حديث. فقامت الحجة على أن على المرأة أن تزكي حليها، وإذا تبرع زوجها بالزكاة عنها فقد وصل المقصود هو أن تؤدي هذه الزكاة، ولو تبرع عنها متبرع فقد بيئت ذمتها من إثم الزكاة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجرى إلى الله بالشكوى وأستفتيكم فأقول ما أن يهم المؤذن لإقامة صلاة العشاء فإذا بفرسان ينطلقون من الصفوف الخلفية احتلال أماكن متقدمة حتى يضيقوا على عباد الله حتى تختلف أضلاعهم عليهم، فيا فضيلة الشيخ أفتنا في من سبق إن كان جائزا فيبين ذلك حتى ننطلق كما ينطلق ونحل محل الإمام، أفتونا جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. لقد صاغ الأخ السؤال صياغة جيدة، صياغة حربية عسكرية ليست فقهية شرعية، والمقصود أن الذي يطالب به المسلم أن يحسن التعامل مع إخوانه ولا يضر إضار مسلم ولا يؤذيه لا بكلامه ولا بفعاله ولا بتصرفاته. وهذه التصرفات التي ذكر الأخ تأتي عن سببين اثنين، إما رغبة في الخير أكيدة مع عدم تفقه في دين الله عز وجل، أو شيء من السفه أن يكون شيء ناس صغار في السن ما بلغوا من السؤدة والعقل والاتزان ما يجعلهم يقومون بحقوق المسلمين. فنصيحتي للإخوة أن من أتى في مكان فليلزم مكانه، وأن المتقدم له المكان المتقدم، أما يتأخر في آخر الناس ثم يأتي وهو متأخر ثم يقتحم الصفوف ويأخذها صفا صفا فهذا آثم، وأظنه لا يبرأ من الذنب لأنه آذى إخوانه المسلمين وسبب في إرباك الصفوف وتخطي رقاب الناس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنصيحتي لك إن كنت تريد المدافعة وكنت تريد هذه الإخلال بالناس أن تأتي مبكرا، وإلا فتبقى في مكانك، ولو كانت المسألة بالقوة كان أقوى الناس سبقوا على الصفوف الأولى، وكان الضعاف من أمثالي ومثلي كانوا يصفون يصلون في الأخير في آخر المسجد، لكن المسألة بالتقدم في أول الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في الصف في رواية الأول لا ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعوك إلى إحسان التعامل من الناس مع الناس، وفقني الله وإياك ما أحبه ويرضاه. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائضة بدون مس القرآن باليد؟ مسألة قراءة الحائض والجنوب للقرآن، الجنوب الصحيح ألا يقرأه لا غيبا ولا نظرا، وأما الحائض فرخص في قراءتها غيبا للقرآن، لأن الحديث الذي عند أبي داود في ضعف حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أما حديثه في الجنابة فهو صحيح، وكذلك حديث عمرو بن حزم أبي بكر عمرو بن حزم في نهي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن جنب فهذا معروف أن لا يقرأ القرآن جنوب. إذا عرف ذلك فالحائض لها أن تقرأ القرآن غيبة، وإن أرادت أن تقرأه من المصحف فتقرأه بدون أن تمس المصحف، إما تأخذ شيء موصل كما قال بعض أهل العلم، لكن الأحسن أن تقرأه غيبا ولا تقرأه نظرا. فلو حدث أن قرأته نظرا لجاز بإذن الله ذلك لضعف الحديث الناهي عن ذلك. الطفل، نعم، يسأل الأخ الطفل، الطفل هل له أن يمس القرآن؟ هذه من المسائل التي ابتلي بها المسلمون، وهي مسألة وجدت من الصدر الأول، لأن هناك كتاتيب ومساجد يدخلها الأطفال من الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة، وهؤلاء ما يمكن أن تأخذهم واحدا واحدا وتتحلفهم، والضامن الله عز وجل أنهم على وضوء، بل أحدهم يمكن من 7 أيام وهو متوضئ والحمد لله والشكر. فقضية أن نأتي إلى حلق العلم في المجالس والمساجد ونخرجهم واحد واحد ونقول هل توضأت أم لم تتوضأ، وهل لك شاهدان عدلان اثنان ثقتان أنك توضأت أم لا، ما كان بقي في المساجد طفل يتعلم القرآن. فأهل العلم رخصوا في هذا وقالوا لا بأس أن يقرأ القرآن للحفظ ولو كان لم يكن متوضئ، لكن الأولى أن يكون الأستاذ والموجه والمربي عنده فقه وتدبير فلا يبسلهم إلا متوضئين، لكنهم سوف يحلفون لك على المصحف أنهم توضوا بعضهم وهو ليس متوضئ. فالحكم لله عز وجل، أن نأخذهم بعلانيتهم ونكل الأمر إلى الله عز وجل، لأن قلم التكليف ما وصلهم إلى الآن، فما دام رخص عليهم في أمور فهذه إن شاء الله من باب الرخص. فضيلة الشيخ، كثيرات من النساء يأتين بأطفالهم ويزعجون في المسجد للمصليات، فما حكم ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فرق بين المسجد وبين دور الحضانة، فالحضانة تجمع وترحب بكل طفل صغير أو كبير أنثى أو ذكر، أما المسجد فيرحب بكل عبد وأمة أتوا للعبادة وللذكر ولتدبر القرآن وللتعبد والاتصال بالله عز وجل. إذا علم ذلك فالحكمة من بناء المساجد هي للعبادة، فأي شيء يوجب تنغيص هذه العبادة فقد خالف الحكمة التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه المساجد لها. وقد وجد في كثير من المساجد أن يتحول المسجد إلى فوضى حتى ما يدري الناس متى يقول الإمام ولا الضالين ومتى يكبر ومتى يرفع، فمثل هذا يحد منه. ولتتق الله المسلمة في أطفالها أن تبقيهم في بيتها إذا علمت أنهم يؤذون، إلا أن يكون عندها تحفظ وحصانة أنه سوف لا يحدث هناك ارتباك ولا إيذاء ولا صجة ولا ضجة. إذا علم ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر عاما وأتى بأمامة كما في الصحيحين وصلى بها، لأن أبناء الصحابة كانوا على أدب وكانوا يعرفون الحكم من المساجد ومن بنائها وكانوا يوقرون بيوت الله. وأما قضية حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم فلا يصح، إنما يصح أن المساجد بنيت لعبادة الله ولذكره، فليتق الله المسلمون في بيوت الله عز وجل أن يعمروها بالذكر ويجنبوا عنها كل ما يؤذي. فضيلة الشيخ، كثير من النساء لا يصلين صفوفا ولا يتراصن في الصفوف ولا يسوين صفوفهن، وبعضهن تفرق الصفوف الأولى ويبقين في المؤخرة في المسجد، فما حكم ذلك؟ هذا الحديث شمل قضايا وهو أنوار بعضها فوق بعض. فأما أول قضية فصلاة المرأة في الصف المؤخر هو المطلوب وهو السنة وهو الأولى، لأن خير صفوف النساء آخرهن، فحينما تتأخر علامة تقواها وعدم اقترابها من الرجال، إلا أن يكون هناك مصلحة أو هناك ساتر أو هناك ما يحجب النظر والفتنة فلا بأس أن تتقدم، لكن من حيث الأصل مطلوب أن تكون في الصف المؤخر كما شدى بذلك صلى الله عليه وسلم ونادى به. وقضية عدم صفوف النساء فالسنة أن يصف النساء كما يصف الرجال كما كنا يفعلن في عهده صلى الله عليه وسلم. والمراصة حديث عامة للرجال والنساء، فأنا أدعو المسلمات الصالحات إلى أن يصفن صفوفا كصفوف الرجال وأن يتراصين في الصف، وهذه هي السنة التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نلاحظ أن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن في شهر رمضان في وقت النهار، أما الليل فقليل من يفعل ذلك، فما رأيكم في هؤلاء الصنف من الناس؟ هذا صحيح، الظاهرة هذه موجودة أن كثير من الناس لا يقرؤون إلا في النهار، وأما في الليل فما القليل منهم من يقرأ أو يتدبر أو يعيش مع الآيات. والعجيب أن القرآن يحب الليل والليل يحب القرآن، ولذلك إذا ذكر الله القرآن في كتابه العزيز ذكر الليل معه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالليل مقرون في القرآن بالقرآن، والقرآن في القرآن مقرون بالليل. فالأولى أن يكون تلاوة القرآن في الليل أكثر منه في النهار. حتى ذكر النووي في التبيان في آداب حملة القرآن أن تكثير القراءة هو السنة في الليل أكثر من النهار، لأن الليل وقت سكون وهدوء وإقبال القلب على الله عز وجل. فأنا أدعو إخواني إلى تدبر القرآن في آيات في الليالي المباركات في رمضان وفي غيره، وإذا كان في الصلاة فأبرك، وإذا كان في خير في آخر الليل فأنفع وأفيد. نفعنا الله وإياكم بكلامه. فضيلة الشيخ، هل وردت التهنئة بحلول شهر رمضان؟ ما أعلم أنا حديثا صحيحا في ذلك. مر بحديث أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أظنه عن واثلة بن أسقع مر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال في العيد عيد الفطر تقبل الله منا تقبل الله منا ومنكم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم تقبل الله منا ومنكم، لكن هذا يبحث في سنده فلا يحضرني ما قيل فيه الآن. والإمام أحمد قيل له في عيد الفطر هذا فقال نعم تقبل الله منا ومنكم. أما إحداث كلمات لا بد من قولها ومراسيم وهيئات فما وردت في السنة، ما أعلم ذلك، ما أعلم ذلك بأحاديث صحيحة أنها وردت. لكن تدعو للمسلمين بالقبول وأدعية مطلقة بالخير بشرط أن لا تكون شعارا، هذه لا بد من قولها دائما وأبدا. أيها الإخوة، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.